الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الفيء المذكور في الآية المباركة، وطبعا أمس ذكرنا إجمال النظر، واليوم فقط من جهة تتميم الكلام. قلنا الموجود في الآية المباركة ما أفاء الله على رسوله، بلي هذا التعبير قد أطلق في بعض الروايات على عنوان باصطلاح الغنائم، على عنوان بني ما يدخل في بيت المال مطلقا. مثلا في هذه الرواية، طبعا روايات كثيرة، الإخوة إذا يراجعون حتى الفهارس وكتب الفهارس يجدون فيها رواية كثيرة، صفحة من الجزء 11 أبواب جهاد العدو، صفحة 87، أن عليا قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله. مراد مما أفاء الله يعني الغنيمة، عبر عن غنيمة بعنوان ما أفاء الله. إذا ولد المولود في أرض الحرب، مثلا بعد صفحتين، صفحة 89، إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه، يقول: أما الولد الكبار فهم فيء للمسلمون إلا أن يكونوا أسلمون. فيء يعني راجعون أمرهم إلى المسلمين. طبعا هنا يراد بالفيء الغنيمة، يعني مو أنه يراد بها بالاصطلاح خصوص الفيء بالمصطلح الذي ذكرنا سابقا. ومن جملة الروايات هناك رواية بني مفصلة مطولة، سندا لا تخلو عن إشكال، لا أريد أن أذكر تفاصيل الكلام في باب الإسناد، نحن غرضنا الفهم الراجع إلى أهل الناس وليس غرضنا الآن الحكم الشرعي. في هذه الرواية المفصلة حسن في تفسير باصطلاح يبين مفهوم الفيء. في نفس الجزء 11 هذه الرواية جدا مفصلة، 3 صفحات 4 صفحات، في أبواب جهاد العدو، أبواب باب من يجوز له جمع العساكر. هي رواية لا بأس بها، إن صفحة مضمونا جميلة سندا لا يخلو عن إشكال. 9 الرواية مفصلة، 3 صفحات 4 صفحات 5 صفحات بل حدود 6 صفحات، جدا رواية مفصلة وجميلة انصافا، مع قطع النظر عن ضعفه في الإسناد، ضعفها سندا مضمونا إجمالا لا بأس به. بلي يذكر صفة الإمام الذي يقوم بإصلاح بالجهاد في سبيل الله، يذكر أنه ما صفاته إلى أن يقول، إلى أن يأتي من جملة ما في هذا الرواية: وذلك أن جميع ما بين السماء والأرض لله عز وجل ولرسوله. شرحنا هذا بمناسبة في معنى الأنفال، أن جميع ما في الأرض لله، ولأتباعهم من المؤمنين من أهل هذه الصفة، فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلم والفجار لأهل الخلاف، من أهل الخلاف لرسول الله، والمولي والمولي عن طاعتهما مما كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم على ما أفاء الله على رسوله فهو حقهم أفاء الله عليهم ورده إليهم. بناء على هذا روحي تمتاز فيها تفسير للفي عام جدا، يعني بعبارة أخرى الأرض وما فيها لرسول الله للإمام. فإذا كان المشركون أو أهل الجور أو أهل الظلم في مكان فأخذه رسول الله أفاءه الله على رسوله أي أرجعه إليه، مثل ما الآن نحن مثلا إذا فرضنا في منطقة في الكفار والمنحرفين وذهب جيش الإسلام وفتحهم نقول حرروا هذا، حرروه يعني رجعوا إلى الحق الصحيح، كانوا مثلا في ظلم كانوا عبيدا الآن تحرروا. إلى أن يقول وإنما كان معنى الفيء كل ما صار إلى المشركين ثم رجع مما كان غلب عليه أو فيه، فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء. ولذا قلنا بهذا المعنى يكون أيضا من جملة بيت المال، مثل قول الله عز وجل الذين يؤلون من نسائهم فإن فاءوا محل الشاهد أي رجعوا. ثم قال وإن عزموا الطلاق وإن طائفتان من المؤمنين حتى تفي إلى أمر الله أي ترجع، فإن فاءت أي رجعت. بله يعني بقوله تفي ترجع، فذلك الدليل على أن الفي كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه. لا في الرواية يشبه كلمات العلماء، يشبه الرواية على رواية قلت مفصلة حدود 5 صفحات 6 صفحات. وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفار فإنما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفار إياهم. إلا أن يذكر أن المؤمن إنما يكون مؤمنا إذا كان مظلوما وقام بشرائط الإذن في الجهاد فحينئذ يكون في أمن الله فلا يكون لك شيء آخر. على أين هذا المصطلح من الفي مصطلح خاص من الفي موجود، يعني في روايات أخرى هذا المصطلح موجود. من جملة الروايات هذا الرواية الآن هناك عدة روايات أنا كتبت بعد اسم فقط كلمة باصطلاح الفي موجود في من باب الصدفة في جملة من كتب السنة من الصحابة السنة أيضا في باب الجهاد وباب الإمارة كثير من تعبير الفيء موجود بهذا المعنى. وفي قبال هذا طائفة من رواياتنا جعل الفيء مساويا للأنفال، وفي طائفة بلي مثلا هذه الرواية الحديث العاشر من هي روايات كثيرة ليس غرض قراءتها يطول شرحها، قرأناها سابقا مفصلا فقط باعتبار أنه صار فترة زمنية بالله. الحديث العاشر من أبواب الأنفال قال إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم إلى أن يقول فهذا كله من الفي. الباب الأول الحديث العاشر فهذا كله من الأنفال من الفيء والأنفال لله والرسول. هذا الحديث سند معتبر. بل مثلا الحديث الحادي عشر سند في إشكال. قال الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك بمنزلته. من جملة الروايات وهي معتبر سندن الحديث الثاني عشر عن أبي جعفر عليه السلام محمد بن مسلم قال سمعته يقول الفيء والأنفال ما كان من عرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صوله وعطوا بأيديهم وما كان من عرض خربه فهو كله من الفيء فهذا لله ورسوله. نحن شرحنا سابقا أن العام كانوا يرون أن الأنفال هي الغنائم والفيئة هو الغنيمة، فكما أن الغنيمة تخمس الأنفال تخمس الفيئة يخمس. أهل البيت كانوا يصرحون هذا المثل أن الغنيمة تخمس أما الفيئة والأنفال كلها لله والرسول، الأنفال لا تخمس، الغنائم تخمس، الفيئم لا يخمس. شرحنا بالمناسب. فلذا مراد اهل البيت هذا كله من الفي فهذا لله ولرسوله، یعنی ليس فيه خمس فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول. ثم اما هذا محل شاهدي، انا قلت سابقا في روايه يستفاد ان ايه الفي مختلفه. و اما قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب قال ألا تراه هذا. أنا قلت لكم عندنا رواية أن الآيتين مختلفتان، آية الفي الآن قال ألا تراه هذا، يعني الفي هنا يراد به الأنفال، ولذا هذا كان في اموال بن النبيل خالصة لرسول الله. فألا تراه هذا. و اما قوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فهذا بمنزلة المغنم، یعنی ما افاء الله على رسوله من اهل القرى غير و ما افاء الله على رسوله فما اوجبتم، هذا بمنزلة المغنم. طبعا الرواية هذا المقدار ساكت. انا اتصور مراد الامام يعني هذا نزلت في قضية خيبر وكانت بمنزلة المغنم، يعني كيف ان المغنم يكون لله وللرسول ذكر هذا العنوان في هذه الآية، في الآية الاولى من الفيل لم تذكر. فهذا بمنزلة المغنم كان ابي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول و سهم القربا، ثم نحن شرکا الناس فی ما بقی. چرا من دو تا فیه، یکیش انفال یکی در حکم مغنم. خب یبقا توضیح و حال طبعا هذا جزء من الرواد، بعد بقیه رواد تقرا و قرانه ها سابقا واضح یعنی بالمراجع للفهار الان تم. فالفرق بين الفيء هذا وقال بمنزلة المغنم فإن المغنم يقسم يخمس هذا لا يخمس. فخلاصة البحث كما عرض ذكرنا قلنا أربع آيات حسب التفسير الشيعي. آية الأنفال يسألونك عن الأنفال، الأنفال حسب التفسير الشيعي أموال الدولة، ما يكون راجعا إلى رسول الله وإلى الإمام باعتباره ما يشكلان الدولة، يتصرفان فيها ما يشاء، وهي عبارة عن البحار والأنهار الكبيرة والمعادن والجبال وبطون الأودية والصحراء على قوله. هذه الأمور العامة. القسم الآية الثانية آية المغنم فاعلموا أنما غنمتم من شيء، هذه موردها عبارة عن الحروب التي تحصل بين المسلمين والكفار، ويحصل المسلمين غنائم في هذه الحروب، والغنائم المقدار المسلم و المتيقن منها الغنائم المنقوله. مثلا مشرکی اهل مکه جاءوا مثلا و صار حرب، حرب بدر، مثلا غزوه بدر، فطبعا في معسكر اهل مكه يعني المشركين كان اموال كثيره اخذها المسلمين، هذا اسمه القدر المتيقن غنيمه. ما ياخذه المقاتلون من عسكر الجيش المقابل من عسكر الكفار، هذه اسمه غنيمه و تخمس طبعا بعد اخراج بعض الامور، و خمسه لله للرسول الاخر والباقي بين المقاتلين. حصلوا هذا المال، هذا القسم الثاني. الآية الثالثة وما أفاء الله على رسوله منهم، هذا كان في أموال بني النضير صالحوا رسول الله، قلنا قوم صالحوا مورده الأنفال، فهذا خالصا لرسول الله لا يقسم لا يخمس كله لرسول الله، هذا القسم الثالث. فهذا ظاهره ابتداؤه حرب لم يكن هناك حرب، وفي الواقع حكمه حكم الأنفال، يعني من الأنفال أصولا هذا الفعل، فيكون خالصا لرسول الله، طبعا لرسول الله بعنوان زعيم المسلم، طبعا بإمكانه أن يأخذ لنفسه وبإمكانه أن يصرفه في شؤون المسلمين، كل ذلك جائز له. الآية الرابعة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذه الآية المباركة بحسب النزول ظاهرا نزلت في خيبر، وسنذكر إن شاء الله تعالى أن بالنسبة إلى خيبر جرى قتال. أنا أمس قلت بعض القلاء وبعض الحصون سلمت بغير قتال، كالكتيبة، كتيبة بقتال كان اشتباه كان، سلال منفيح صحيح لكن كتيبة كان بقتال اشتباه كان. الآن كيف ما كان؟ بالنسبة إلى خيبر تأملوا، هناك شيئان في خيبر، هاي النقطة الأساسية. النقطة الأولى أولا غنائم حصل المسلمون، سلاح كان موجود، فرس موجود ما شاء الله، أخذوا بعض النساء سبيا، سبوا بعض النساء والأطفال و أطعمة كثيرة و أنبار كثيرة جدا، ثياب كثيرة، بعض في الرواد موجود بعض بعض مراد به الثياب، ثياب كثيرة. و يستفاد من بعض النصوص التاريخية يراجع في هذا جلال كتب التاريخ أنه أصولا طالت قضية خيبر، يعني مو فترة وجيزة، ولما كان رسول الله يأخذ مثلا قلعة أو حصنا المسلمون يستفيدون من تلك الأموال بلا حساب، أصلا لم يكن هناك تقسيم هذا الأموال، أي واحد يجي يأكل يأكل، أي واحد يجي يأخذ فرس يأخذ فرس، أي واحد يجي يأخذ، هكذا موجود في التاريخ. يقول كل شخص يأخذ ما شاء من دون حساب من دون سهام، ما على اعتبارهم سهام، إيه لأنه حسن بعد حسن، وما تبقي معنا الآن يأخذوها، يعني لما فتحوا هذا الحسن كان فيها أموال، فالأسبوع بعد يأخذون حسن ثاني، الاستفادة أخذوا مو كتمليك شخص لا لا يستفيدون من طعام يأكلوا مثلا في الحرب يأكلوا. فبعد ذلك إلى أن أخذت كل الحصون و استسلمت بعض الحصون كفدك، استسلموا وسلاله ونطيح، بعض الحصون هم استسلمت، وبعد ان استسلمت بعض الحصون وانتهت المعركه بحصون خيبر تماما، في هذه الصوره امر رسول الله بتقسيم السهام، يعني بعباره اخرى جمع الاموال. الغنائم التي جمعت في قضيه خيبر ليس غنائم الحرب فقط، في البيوت ثياب كانت موجوده، ذهب كثير كان موجود، ما ادري الى اخره، طعام كثير الى اخره، اموال جدا كثير، اصلا حتى المشركون ما كانوا يتصورون ان خيبر تسقط بيد رسول، حتى اهل خيبر ما كانوا يتصورون، 10,000 مقاتل كانوا فيها، وما ذلك سقطوا، جعل الله رعب في قلوبهم قدرهم الله اليوم. الان كيف ما كان؟ فقسم رسول الله في كتاب المغازيل الواغلي في جمله من الغزوات لما يذكر تقسيم يذكر مثلا في هذه الغزوه كان الحضور كذا، بس جعل رسول الله مثلا 3,000 سهم 4,000 سهم في غزوه به اصطلاح خيبر، جعل رسول الله كل السهام على قول 36 كل واحد 100 سهم، يعني 6,600، فاخذ النصف لنفسه لشؤون المسلمين، وجعل النصف الباقي بين المسلمين، و سابقا یعنی فی غزوات اخر کان الرسول یسهم على عدد الافراد، هنا اسهم على الرؤساء، مثلا کل مثل گروهان مثلا هنگ به اصطلاح هم کل مئت شخص له رئیس، فجعل 18 سهما ثم ذاك الشخص يوزع على الماء الموجود تحت اختياره. صواب. خب هذه غنیمت باشه، لكن خیبر فيه خصوصیت هم و هي وجود قلاع حصین ما کثیر کان فی و تراب صالح، یعنی قلعه کبیر جدا، یزرع فی به زرع فيها الشعير کان فی الشعير، شعیر یقولون تحت نخیل کان اساسا النخیل، یعنی به عبارت اخرى به نسبت الى غزوات رسول الله في هذه الغزه الميزه الاساسيه انهم استولوا على ارض. جاءت في بعض الكتب في كتاب المغازي ان ليس خيبه كان حاصلها من التمر 40,000 وسقا من التمر 40,000 خصوص فدك 8,000 و ان رسول الله لأول مرتن، یعنی قبل هذا ما کان له سابقه حتی اذا غذا بعض العشائر، لأول مرتن جعلت الارض للمسلمین، جعلها رسول الله به هذه الصوره. ان اليهود قالوا انت لا تعرفون، صدق العرب ما كانوا يعرفون اهل الزراعه كذا، اليهود كانوا باعتبار سنوات في تلك المنطقه، فقالوا وقروا الارض عندنا نحن نعطيكم ونصالحكم على النصف. فصالحهم رسول الله فالعمل كانت للمسلمين والعمل من اليهود، فنصف الحاصل للمسلمين والنصف الآخر لليهود في نفس خيبر. صالح ولم يقاتل بل هو الذين استسلموا فيما بعد. فجعل رسول الله عليهم هذا الشيء. فجاء في الرواية أن حاصل خيبر كان 40,000 وسخا، الوسخ ذاك الزمان مثل زماننا هذا، كيف على البعير يجعل في جوالغ أو جوال اللغة الفارسية، هذا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، حمل إشارة عن مقدار معين يجعل على البعير، وهذا باصطلاح كمية معينة، مثل ما الآن مثلا عندنا متعارف أفرض مثلا في الحنطرة الشعر الآن في إيران الكيس تكون 40 كيلو، في الفترة كان 50 كيلو 80 كيلو، مثلا التمن متعارف 45 كيلو أو 50 كيلو في العالم اللي يجي من خارج. فكان هناك متعارف عند العرب هذا الحمل الذي على البعير يحمل كان وسخا، والوسخ عبارة عن شيء يعني عن بإصلاح مثل جوال جوالغ بإصلاح، يجعل على البعير مثل الحمل بإصلاح ابن الأثيم. طبعا تعلمون جيدا أولا المد و سا في نفس زمان رسول الله لم يكن المقياس دقيقا، نحن شرحنا مفصلا، مثلا المد في زمان رسول الله كان صغير، فيما بعد نفس المد صار أكبر، والمد حسب القاعدة القوية جدا كان كيلا لم يكن وزنا، و شرح هذه الأمور في كتاب طهار مناسب تعرضنا له، يعني كان في شيء مثل طاس مثلا من الخشب مربع هذا اسمه مد، تقریبا حسب ما ندعی نحن الشیعه حدودا کان 700 غرام، یعنی 700 غرام من الحنط یاخذ، این تو تصور هذا اسمه مد، 4 امداد کان صاع. فالمد بنفسه في زمان رسول الله الان مثلا الکیلو اذا صار في اختلاف، کیلو من الذهب في فرنسا في متحف لوفر موجود على اساس انه من الذهب الخالص، فهذا يقولون ذهب عمره 20,000 سنة، فهذا لا يزيد ولا ينقص في محفظة لا هواء فيها ولا نور إلى آخره، أي شك يصير بالنسبة إلى الكيلو هناك شيء ثابت موجود يرجع إليه، لكن بالنسبة للمود لم يكن الأمر كذلك، شيء من الخشب المقدار مربع. وشرحنا مفصلا أصولا أصلا في المدينة في زمن الإمام الصادق المود صار أكبر، نفس المود صار أكبر، ولذا حصل خلاف شديد بين أبي حنيفة من جهة ومالك، ابو حنیفه کان یرا بالمد الكبير و مالک کان یرا بالمد الصغير، و فی رواياتنا اشعار الان المثل يحتاج الى شرح لا يتعال مثلا 4 امداد صاع و 60 صاع وسخ، و النصاب الذي الى الان في رواياتنا موجود، النصاب عبارتون عن خمسة اوسق، لا تجب الزکات حتی یبلغ به اصطلاح غل خمسة اوسق. نه الان خلاف کبیر بیننا و بین السنه، انا رأیت فی جمله من کتب السنه ان المد، یعنی بله المد قدروه تقریبا به 520-30 درام نصف کیلو تقریبا، بینما المعروف عندنا المد 710. انا حسبت از بعض القواعد و تبدیلا به الموجود بالغرام عندنا 710، او بعض النبات يسمى في اللغه الفارسيه چارک، یعنی 750، چارک یعنی ربع، شارك يعني ربع بار. ما قالت بيه دقة لهم كلام مني على الظاهر وتسامع العرف، احنا قلنا من دقة خالدة وشو نسوي تكليف شو نسوي يعني العرف اللي تسامح بيه الفرق 200 غرام. فلما يصير في الزكاة الآن بناء على مسلك الأصحاب النصاب تقريبا 850 كيلو، عند السنة 520 كيلو. جاءت كتاب العروة أن النصاب عبارة عن 500 ومادي 4 وكذا 80 كيلو إلا كذا، ولو نقص منها مثلا نصف كيلو لا تجب الزكاة. الآن عند السنة حدود 300 كيلو أقل، ومثلا نصف كيلو. الآن النصاب في التقدير الذي رأيت في بعض كتب السنة المعاصرين تقريبا 520 كيلو 530 كيلو، او ان شئت بعبارت اخرى اوضح اريد اتكلم، الوسق يعني هذا الذي على البعير هذا الكيس 170 كيلو على رأي الشيعة، على رأي السنة 110-105. لا هو شرحته اشرت اليه بس شرحنا، عرفت النقطة؟ الان لاحظوا، فبناء على انه اذا فرضنا حساب الشيء محمولا حمل البعير ما يقل عن 170-180 ميخال حمله اما 60 أو 110، اجلكم الله الحمار يحمل وزنه اللي هي 100 كيلو. خب شيء اخر موجود، مو هذا اللي بحساب وسخ البشر يشيل الا 3-4 يشيلون. لا الان في ايران الكيس 40 كيلو، الان 50 كيلو مثلا اخذ التمه المتعارف وهي ثقيل، 170 هواي تقيل، يصير شيء كبير جدا. هم ما منا 90-80 كيلو، منا 90 يعني أقل ما يمكن هو 160-170 يخلون الحمل مال البعيد. على أي حال الموجود في، صار واضح لكم؟ الموجود في كتب الشيعة حدودا بالصلاح 170 كيلو، شيء أقل كم غرام أقل، و فی کتب سنه 105-107-106 اقل من 108. هذا الخلاف اللي الان بيننا و بين السنه. فانتو تصوروا ان نخل المدينه، نخل خیبر، كان فيه تقريبا 500 طن أو 600 طن نخيل رطب كان تمر، يعني 40,000 اذا ضربت في 170 تقريبا 640 طن التمر الذي يحصل. هو الكمية كبيرة، خب الان الكبيرة فكر بذاك الزمان، يعني اكثر من نصف مليون طن. نمیدونم چی بوده، هو غریب يعني انصافا. بناء على رأي السنة تقريبا 420 طن بس التمر، التمر الذي يتحصل. لا كان عندهم ماء كثير، هم كاتب كان لا احتمالا نوع من هذا اللي يسمى بالفارسي قناة جاري تحت الأرض، جاري عندهم جاري مو يحتاج لله انصافا بالدوالي وايد احنا هذا المقدار. على أي حال فدك فقط 8,000 بس، فكان 4,000 للزهراء سلام الله عليها و 4,000 لليهود اللي يشتغلون عليها. بالنسبة إلى كل خيبر كان 40,000، ف20,000 لرسول الله يوصل للمدينة للمسلمين، 20,000 تمر، هاي كمية كبيرة إنصافا. أنا اليوم في البيت حسبته رأيت هذه الكمية جدا كثيره مو الان في زماننا كثير. فحدود افرض المتوسط اذا اخذنا حدود 60-300 طن يعني 300,000 كيلو بحسب التقريب حتى اقل يعني حتى الوسط تقريبا كانت لرسول الله ونفس المقدار كانت لليهود. وبعث اليهم رسول الله عبد الله بن رواحه فخرس عليهم ذاك اليوم مناسب الخرس شرحنا مفصلا فقدر ان هذا يكون فيه كذا وكذا وقال نصفها لكم وكان يعين هذا النصف لكم وهذا النصف لنا فاختلفوا عليه استشكل قال ما يقالوا بالعكس ثم قالوا لقد اصرت يعني دقيقا قسم الحديث قسم خيبر نصفين بحيث ان محصول هذا النصف يساوي مع محصول النصف الاخر. میبار در اختر یعنی کانیاتی مثلا مو ختم مستقیم یعنی مثلا 20,000 مثلا 10,000 شجره لهم مثلا اقل علو یعنی اشون بحسب جودت شجره و مقدار اللي حملت شجره آدی خود لا اشکالی الان کیف مکان غرفی شیء آخر بالنسب الى خیبر لأول مرت دخل هذا العنصر الجدید لعل هذا هو السر ان خیبر اطلق علیه الفی دون بدر اطلق علیه الغنیمه. عرفت النکته؟ لانه لم اجد من استطاع ان يشرح النکته الاساسیه. بالنسبه الى بدر فاعلموا ان ما غنمتم من شيء نزلت آیات بعد بدر فان لله خمسه بنان على قوله وبعد بدر غزوه اخرى فهناك بما انه مقاتلين مشركي مكة عندهم أسلحة عندهم بالنسبة لبعض تجارة مكة كان ولذا الغنائم في بدر بلغت 100,000 درهم لما جمعت الغنائم في بدر كانت 100,000 درهم أخذ رسول الله منها 20,000 درهم خمسة والباقي وزع على المقاتلين. بالنسبة إلى خيبر طبعا الغزوة بعد على صحراء في صحراء ماكو بعد بالنسبة للأرض شيء بدل مصطلق مثلا احد خندق كلها من هذا القبيل. غزوة خیبر لها تعبیران ما افا الله على رسوله من اهل القرى النکته فيه اشعار بان هذه القرى سلمت لرسول الله فهناك ما ان رسول الله اعطى الغنائم للمشتركين في القتال ذكر ان شاء الله الان اقرا عبارات الاصحاب و عبارات السنه عبارات تاریخ اصولا قسمها رسول الله 18 سهم عین 18 رئیس منهم علی بن ابی طالب تحت یده 100 نفر منهم عبدالرحمن بن عوف منهم مذکور اسماء حسب مذکورتون فجعل 18 سهما اقرا بینهم اخرج سهما اعطى علی علی و زعلمه اخرج سهما اعطى عبدالرحمن و زعلمه فصارت السهما 1,800 18 في مال. بعد ذلك بالنسبة إلى الأساس الذي استمر فيه المسلمين وكان هذا الثمر وإضافة إلى ذلك يبدو أن اليهود من ذاك الزمن كانوا شاطرين في الزراعة أصلا هم قالوا لرسول أنتم لا تحسبون الزراعة خلوا هذه الأموال عندنا. يعني المهاجرين بس مو هالكثرة مو بهالكف فلذا من الغريب و كان هكذا موجود في التاريخ كان لهم نخيل و يزرعون تحت الدخيل الشعير يعني يجمعون بين الامرين عندهم شعير المحصول ولذا نصف الشعير هم ايضا لرسول الله فنصف التمر لرسول الله. انا اشرح لكم حتى لعل هذا الشعر ينفعنا في فهم الآية بإلاقه بحسب الظهر انسان يرى فيه غنيمة كغنيمة بعد ولذا جمله من السنه تصور ان الفيء ام غنيمه ما الفرق بينهما ان رسول الله قسم في بدر وقسم في خيبر انا اتصور الفارق بينهما ولذا عبر القران ما افاء الله على رسوله يعني بتعبير هذه الروايه التي نقلها بتعبير بقيه الروايات كانما الارض كلها لرسول الله كانما اليهود غلبوا على هذه الارض اخذوها من غير واقع فرجعت الى رسول الله فالفرق بلحاظ يعني النقطة ولذا هذه لعلها هي النقطة أن في هذه الآية المباركة لم يذكر التخميس ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فالمراد من الفعل في هذه الآيات المباركة ما أخذه رسول الله من أهل خيبر، طبعا ليس من البعيد أن نلتزم، نقطة دقيقة، أن نلتزم في هذه الواقع كلها لرسول الله حتى الغنائم التي قسمها، تأملوا، لأن في هذه الواقع الغنائم التي قسمها رسول الله مو كلها مال حق، ثياب كانت في الغرف موجودة في البيوت، ثياب ذهب إلى ما شاء الله فضة، أمور كثيرة كانت موجودة، فلعل ما كان في ساحة الحرب وفي القتال هذه غنيمة تخمس، وأما إذا دخل المسلمون بلدا، افرضوا مثلا الآن مثلا هجم المسلمون على هاي الديار التي بيد اليهود خذلهم الله، المناطق اللي مو فلسطين المحتلة، افرضوا هذا مثل عاصمتهم كذا، بله من هاي المناطق اللي تل أبيب مثلا، إذا دخلوا خب إذا كان هناك موجود خب في البيوت هم متاع موجود، صحب واضح؟ إن شاء الله بتاع في البيوت هم متاع موجود، مو أنه خب تحينه ابن نفس المدينة بل بيوت ومتاعها، هذا غير ساحة القتال والمعركة ولو داخل البيوت، فحينه ابن لعل الله سبحانه وتعالى فرق ما بين الغنيمتين، الغنيمة التي تكون في العسكر ومجرد العسكر هذا خمسه لله وللرسول والباقي للمقاتلين، وإذا فتحوا قرية من أهل القرى بتعبير القرآن حينئذن أرض موجوده، متاع موجود، سلاح موجود، حينئذن هذا لا يخمس كله لله وللرسول، عرفتم؟ ولذا رسول الله يقسم حسب ما يرى، يعطي حسب ما يرى، ولو في قضية خيبر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله به الصلاح قسم الغنائم، لكن قسم باعتبار هو المتولي لذلك، ولذا جاءت في كتب العامة رسول الله جعل 36 سهما، 18 لنفسه 18 للمسلمين، ثم بالنسبة إلى الأراضي جعله بيد اليهود، نصف المحصول لليهود والنصف الآخر للمسلمين، تعمل تصرف رسول الله، هذا إن دل على شيء دل على أن هذا الفعل غير الغنيمة، ولعل الإمام قال بمنزلة المغنى الغنيمة تخمس ثم توزع على المقاتلين، وأما بالنسبة إلى هذا الفعل هذا باعتبار وجود أراضي، وجود قرية، وجود مدينة، وجود أشياء غير حالات الحرب، ولعل هذا هو السر أنه المسلمون لما أخذوا العراق مضافا إلى أنهم قسموا أموال كسرى وكذا ما كان في قصور كسرى، مضافا إلى ذلك جعلوا أرض العراق أرض الخيبر، سميت بأرض الخراج، جعلوها لعامة المسلمين، صواب؟ فحينئذ بناء على هذا التفسير تبين الفارق الأساس بين الفيء الذي بمنزلة المغنم بين المغنم الحقيقي، فالمغنم الحقيقي خمسه لله وللرسول، وهذا الفيء كله لله وللرسول، لذ القربى، وأما كلمة لذ القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل حسب ما بينا أمس مفصلا في تصورنا كل المجموع إشارة إلى الدولة إلى الحاكم، ولذا الآن لولا خوف الإطالة لكنا نقرأ من كتاب المغازي، في كتاب المغازي للواقدي ذكر في خصوص خيبر ما أعطاه رسول الله لبني هاشم بالخصوص، يعني بعنوان ذي القربى، غير أنه بعد بله من بني هاشم أعطاه، ذكر أعطاه لفلان وفلان وفلان، ذكر بعد ما هي رسول الله بغير، فحينئذ من الذي نحن نتصور بإذن الله تعالى نصال من الآية المباركة أن هذا التعبير إن خمسه لله فأن لله خمسه إشارة أنه في اختيار الرسول بعنوان حاكم الدولة الإسلامية، أما هذا الفعل كله في اختيار الرسول، طبعا الرسول يلاحظ من اشترك في الحرب، حتى في غزوة خندق في غزوة خيبر يقال 20 امرأة اشتركت، طلبنا من رسول الله الإجازة أن تشترك في الحرب مسائل مداوات الجرح هكذا، فأجاز رسول الله وجعل لكل واحد منهم شيئا أيضا مكثا. هذا المثل في باب الجهاد يذكر أن المرأة لا يسهم لها لكن تعطى مالها، فالرسول أعطى كل واحد شيئا، اشتركت العدد 20 امرأة بأسمائهن مذكورة وأنه إجمالها، منها صفية عمته، صفية بنت عبد المطلب، أم زبير، أم زبير عمة النبي. في هذه الحرب اشتركت في جملة من الحروب، اشتركت فيها، كانت شجاعة جدا، مو اشتركت في الحرب، كان مع رسول الله، فجعل لها رسول الله شيئا. عند بإصطلاح حتى تعبير إذا لم يكن سه في جملة من النصوص هذه بحث لغوي موجود، فرضخ لها رسول الله راء وضاد وخاء، رضخ بهذا المعنى إعطاء المال من دون سهم، هذا بما أنه قد تجدون في كتب تاريخ. ولم يسهم لها، فرضخها، فرضخ لها رسول الله لم يسهم، إن لم يجعل شيئا معين. وكذلك موجود في جملة من الكتب التاريخية فأحذاها بالهمز والحاء والرال و به اصطلاح الیاء المقصوره، فأحذاها، احذا ای اعطا، آدم لفظ محجور انا لا استخدام، فأحذاها رسول الله، قد في الطباعة تطبع غلطا بشكل آخر، ضبط صحيح احذاها بالهمز والحاء والرال اخت الدال والیاء مقصوره مثل اعطا، احذا اعطا، هذا موجود في كتب التاريخ في المجال. مراد بذلك اعطاء مال بلا حساب بلا نسب معينه، صار واضح؟ لم يسهم لها رسول الله احذاها. خرجنا عن سلم، غدا ان شاء الله نبدا بعد نهايه الكلام عن الفيل، بعد غدا ان شاء الله نبدا في حقيقه ارض خيبر وهي من ارض الخراج ام لا، به هر مناسبه في بحث العراق.